بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام وفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: باب الأمر. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو فاسد، إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فلم يسمي إشارته إليهم كلاما، وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما، ومن عداه ساكتا أو أخرس. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال عاصيا بالترك. عد العبد مطيعا بالامتثال. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال عاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة. فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله وأقم الصلاة، والندب كقوله فكاتبوهم، والإباحة كقوله فاصطادوا، والإكرام كقوله ادخلوها بسلام، والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدة، والتسخير كقوله كونوا قردة، والتسوية كقوله فاصبروا أو لا تصبروا، والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، والخبر والدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، والخبر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني كقول الشاعر، والخبر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فالتعيين يكون تحكما. قلنا هذا لا يصح لوجهين: أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا وفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا باب الأمر افعل، وباب النهي لا تفعل كما ميز بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر نعلمه بالضرورة عن كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة. وفي الجملة فالاشتراط على خلاف الأصل، فإن لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم، والصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة، كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها. فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين. وقال المعتزلة إنما يكون أمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة، ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن، فيبطل بكلام النائم والساهي. فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة. ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. دليل ثان أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأودين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث. هذا ينفصل بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقوله تعالى إن الله يأمركم، هذا أداء الأمانة مراد لله شرعا قطعا، ولا يلزم من ذلك أن يكون مرادا كونا. فإذا قال قائل لأؤدين أمانتك غدا إن أراد الإرادة الشرعية، إن ترك حنث، لأننا نعلم أن الله يريد ذلك منه شرعا، وإن أراد المشيئة لم يحنث. فكل ما أمر الله به فهو مراد له بالإرادة الشرعية، ولا يلزم أن يكون مرادا له بالإرادة الكونية، ولهذا ليس كل ما أمر الله به يقع من المكلف، ولو أراده الله كونا لزم الوقوع كما هو معروف في الفرق بين الإرادتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأودين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره من أداء أمانته. كان ما في تفريق أحسن الله إليكم بين الإرادتين، يعني في الكلام هذا كلامه فيه ربط. العبارة الأخيرة يقول فإن الله شاء. دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأودين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان هنا مكمل الإشكال. نعم. ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن يعني معنى كلامه أن أداء الأمانة ليس مرادا لله. وهذا هو محل الغلط عنده، بل هو مراد لله شرعا. فلو قال ولو كان مرادا لله كونا لم يحنث. كذلك في العبارة التي قبلها قال وأمر إبليس بالسجود ولم يرده، كيف لم يرده؟ سجد الملائكة كلهم. وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. يعني هو لم يشأه، أما أنه أراده شرعا فهو مراد له أن يسجد، لكنه تعالى لم يرد ذلك منه كونا بالإرادة الكونية، لم يشأ ذلك منه. فهذا السؤال، نقول أمر الله إبليس بالسجود، هل شاء منه السجود؟ هل شاء منه السجود؟ عجب، ما شاء. لا، لم يشاء منه السجود، إذ لو شاء ذلك منه لوقع، لأن ما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشاء لم يكن. لكن هل أراد منه السجود؟ هذا في تفصيل. إن أريد بذلك الإرادة الشرعية، نعم. قلنا نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة. دليل آخر أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره، ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر. وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟ فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه، ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء. وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإننا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء مسألة. حسبك، حسن الله إليك. اللهم استعان. نعم محمد.